بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. باب استحباب إعادة السلام إلى من تكرر لقاؤه على قرب، بأن دخل ثم خرج ثم دخل في الحال، أو حال بينهما شجرة ونحوها. عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته أنه جاء فصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه السلام، فقال: أرجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك 3 مرات. يبقى الشاهد إن هو تكرر اللقاء، يعني راح ورجع، فكل مرة يرجع فيها يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، في كل مرة يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه استحباب إعادة السلام على من تكرر لقاؤه. مش زي ما بيقولوا في العامية كثر السلام يقل المعرفة، لا، ده كلام غلط. كثر السلام أو كثرة السلام تزيد البر وتزيد المعرفة. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإذا حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. يعني لو أنا ماشي وسلمت على أخويا وبعدين قابلت فصل بينه وبينه شجرة، خلتنا ابتعدنا شوية وبعدين رجعت تاني قابلته بعد الشجرة أو بعد الجدار أو بعد أي حاجة، أرجع أسلم عليه تاني، يبقى هذا فيه الأمر تحت باب إفشاء السلام وكثرة السلام، هذا أمر مستحب. باب استحباب السلام إذا دخل بيته. قال الله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. يعني لما أدخل من برا البيت أقول السلام عليكم. على أنفسكم، هنا على أنفسكم، سمى الله عز وجل أهلنا، سماهم أنفسنا سبحانه وتعالى. هذا فيه ما فيه من الحث على أن يعني أن الإنسان هو جزء من أهله لا ينفصل عنه، كما قال الله عز وجل في سورة النور: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي بإخوانهم، فسمى إخوانهم أنفسهم، لأن المؤمنين كلهم جسد واحد، جسد واحد، نفس واحدة. وجاء في حديث الذي في الآيات، في قول الله عز وجل في آيات القتل: ومن قتلها فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يبقى نسلم على أنفسنا، نسلم على أهلنا، ندخل البيت نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا فيه أمر كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أمر به أنس رضي الله عنه وأرضاه. طيب، باب السلام على الصبيان، الصبيان الصغار يعني. عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. مر على عيال مثل ما احنا بنسميهم عندنا في مصر بيلعبوا في الشارع كده، فسلم عليهم. فالسلام على الأطفال الصغار هذا من الأمور المسنونة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وأنس رضي الله عنه فعله، ولما فعله فعله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. تحت يقول الإمام النووي في الأذكار: يستحب إذا دخل بيته في الأذكار. كتاب الإمام النووي اسمه الأذكار، كتاب عظيم فيه شمل فيه كل الأذكار. يعني فكرة حسن المسلم دي فكرة مصغرة، الإمام النووي عمل كتاب كبير يعني يقارب في الحجم رياض الصراحيق، كتاب كبير يعني مليء بمئات الأحاديث من الأذكار. يقول الإمام النووي: يستحب إذا دخل بيته أن يسلم وإن لم يكن فيه أحد، يعني لو البيت كمان خالي ليس فيه أحد، وليقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وكذلك إذا دخل مسجدا أو بيتا لغيره ليس فيه أحد، يستحب أن يسلم ويقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته. يبقى لما تدخل حتى البيت فاضي تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم أهل البيت، فلا تدري من يسكن هذا البيت، تلقي السلام على كل ما فيه. باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه، على أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن، وسلامهن بهذا الشرط، أي بشرط أمن الفتنة. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كانت فينا امرأة، وفي رواية كانت لنا عجوز، تأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر، وتكركر حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا تسلم علينا، سلم عليهم يعني السلام عليكم، فتتقدمه إلينا، كانت بتطعم الطعام يعني. السلق اللي احنا بنقوله في العامية السل، اخوانا اهل الريف عندنا يعرفوا اللي بيتعمل مع القلقاس، بيعملوا قلقاس بالسل، خضرة، نوع من الخضار كده يشبه الكسبرة والبقدونس والحاجات اللي هي الخضرة التي تطبخ مع بعض الطعام يعني. فالسلق ده معروف بيتعمل مع القلقاس على ما اظن كده يعني، ان لم يكن الامر خطأ عندي، هو كما قلت لكم. فالسلق اللي هو اصول السلق، اصوله يعني مش الاوراق، اصول السلق اللي هي العيدان بتاعته، اصول السلق اسمه كده السلق، فتطرحه في القدر يعني تسويه، وبعدين تعمل حبات شعير، تطحن الشعير وتخبزه مع السلق ده، تمام كده، فتقدمه اليهم يعني اكله. فالشاهد في الحديث تسلموا عليهم، تسلموا عليهم، فانصرفنا نسلم عليها، يعني هم يقولوا لها السلام عليكم. يعني ما فيش فتنة، عرفنا منين ما فيش فتنة؟ لأن امرأة عجوز، غالبا العجوز لا تشتهى يعني. وعن أم هانئ فاختة، اسمها فاختة بنت أبي طالب، بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أن أم هانئ أخته في الرضاعة، قالوا ذلك. فعن أم هانئ رضي الله عنها، وفي الحديث الشريف أجرنا من أجرتي يا أم هانئ، فاختها بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل وفاطمة تستره، فسلمت، قلت السلام عليكم. يبقى هنا جواز أن المرأة تسلم على الرجل. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة، يعني كان مجموعة نسوة، في نسوة يعني كنا جمع من النساء، فسلم علينا. الشاهد هنا أنه هو إيه؟ في الحديث الأول الرجال سلموا على امرأة واحدة، وفي الحديث ده هو هنا سلم على مجموعة نسوة. ولفظ الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود يعني قاعدين، نساء قاعدين في المسجد، فسلم فألوى بيده بالتسليم، ألوى بيده يعني شاور بيده. طبعا هنا في الشرح ان هو شاور بايده مع التلفظ بالسلام، على السلام عليكم وشاور بايده، وغرض المشاوره باليد انك تلفت من تسلمت عليه او تبين له انك تسلم عليه اذا كان صوتك لا يبلغه او لا يظهر ذلك. والجمع بين السلام بالفم بالقول واليد بالاشاره جائز طبعا بهذا الفعل، اما في بعض الاحاديث فيه نهي عن الاشاره فقط باليد. باب تحريم ابتدائنا الكفار بالسلام وكيفية الرد عليهم لما يسلموا علينا يعني، واستحباب السلام على أهل مجلس فيهم مسلمون وكفار. يعني لو أنا معدي على مجلس وفي ناس مسلمين قاعدين مع كفار يستحب أن أنا أسلم. طيب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. يقول الإمام النووي عليه رحمة الله: ذهب الطائفة إلى جواز ابتدائنا للسلام، ابتداء من اليهود والنصارى، روي ذلك عن جمع منهم ابن عباس وآخرون، وهو وجه لبعض أصحابنا حكاه الماوردي، الإمام الماوردي من كبار أئمة الشافعية، صاحب كتاب الأحكام السلطانية وكتاب أدب الدنيا والدين. لكنه يقول السلام عليك لا عليكم، يعني لا يقول السلام عليكم، يقول السلام عليك. واحتج هؤلاء بعموم أحاديث الأمر بإنشاء السلام. ثم حكى المصنف قولا بكراهة ابتدائهم، وقولا آخر أنه يجوز ابتداؤهم به لضرورة وحاجة وسبب. بل يكون مثلا أنت جنبك جار يهودي أو نصراني يؤذيك، يعني له سلطة أو له شيء مما يؤذي به، فإذا لم تسلم عليه قد يؤذيك، فهنا في حاجة للسلام، في حاجة للسلام. البعض يشيع عندك بينك وبين جارك مثلا مشكلة ويحرش بينكم، فإذا تدأته بالسلام صرفت ما في ذهني من هذا، فهو ده مقصود بالحاجة، يعني حاجة. وقولا آخر قال الحكى كده قول بالكراهة، وقول آخر بجواز ابتدائهم لضرورة وحاجة. في جواز على العموم، قول على العموم يجوز ابتدائهم بسلام، وقول آخر بكراهة، وقول آخر بضرورة، وهو قول علقمة. هيجي معانا دلوقتي واضح. تمام. لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. طبعا ده النهي العام، في نهي عام ان نبداهم بسلام. بعض الشافعيه يرى خلاف ذلك، طبعا مش موضوعنا تفصيل المسائل في مثل هذه الامور، لما يعني كده طول به الدرس، لكن الفكره ان الحديث العام فيه النهي عن البدء به، بدؤهم بالسلام، بدؤهم بالايه، بدؤهم بالسلام، ماشي كده. والمقصود بالسلام يا جماعة إيه؟ المقصود بالسلام كما قلت اللي هو قول السلام عليك، ده المقصود. والأمر فيه خلاف بين العلماء زي ما قلنا، ويعني ومروي عن جوازه عن ابن عباس وسيدنا أبي أمامة رضي الله عنهم أجمعين. ويفرقوا بقى على ما أظن بين المحارب وغير المحارب، وفيها تفاصيل يعني، لكن الشاهد لكن الحديث هنا أوضح في المسألة يعني، فيعمل بقول ابن عباس وفعل ابن عباس في أو على القول الثاني كما حكاه الإمام النووي على الخلاف يعني، في عند الضرورة عند الحاجة لذلك. لكن قول صباح الخير ليهم ومساء الخير وكلام من ده ما فيش فيه مشكلة، يجوز يجوز. تمام. وكما يروى كما في فتاوى الشبكة الإسلامية، يعني لا يعلم خلافا للصحابة في ذلك، أنك تبدأهم ب قول لهم أي تحية غير السلام. تمام كده. طيب، والطرق إلى أضيق الطريق، مش معناه إن أنا ماشي في طريق وفي واحد نصراني أو يهودي ماشي أقوم رايح زقه في أضيق الطريق، لأ. لو إحنا ماشيين في الطريق والطريق ضيق وهنحتاج إن واحد فينا يبقى في ظرف الطريق، ما توسعلوش أنت، اضطر هو إلى أضيق الطريق. يعني تصرف المسلم بعزة مع هؤلاء الإيه؟ اليهود المجرمين، ومع النصارى وغيره. تصرف بعزة بدون أذيته، يعني لا تدفعه إلى أضيق الطريق، اضطره يعني أنت ما توسعش الطريق له، هو يوسع هو الطريق، هو يوسع هو الطريق. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم. لما اليهودي يقول لك أو النصراني يقول لك السلام عليكم تقول له عليكم. ليه بقى؟ لأنهم كانوا يقولون السلام عليكم، فأنت لا تسمع جيدا ما يقولون، فإذا كان سلام فعليه السلام، وإذا كان سام اللي هو الموت فعليه السام، فتقولوا عليكم. بعض العلماء يجود إن سمعت منه لفظ السلام، سمعت اللام في الكلام، تقولوا عليكم السلام، يعني ترد التحية لعموم الأمر برد التحية. وعن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، يعني في مشركين وفي مسلمين، والمشركين كانوا عبد الأوثان ويهود. فسلم عليهم النبي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليكم، بما ان فيه ايه، في جمع من المسلمين جالسين معه. باب استحباب السلام إذا قام من المجلس وفارق جلساءه أو جليسه. عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس، يعني خلاص أنا دخلت وانتهيت، دخلت المجلس يعني انتهيت إلى المكان اللي هقعد فيه، فليسلم. فإذا أراد أن يقوم فليسلم. يعني لو أنت رايح هتجلس في المسجد، في المجلس تسلم، طب وانت هتقوم وتمشي تسلم ايضا، قل السلام عليكم. فاذا اراد ان يقوم فليسلم، فليست الاولى باحق من الاخره. يعني دي زي دي، تسلم في الاولى وتسلم في الاخره، في مجيئك لمجلس وفي خروجك من المجلس. باب الاستئذان وادابه. قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها. وقال عز وجل: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فرج. يعني أنا أجي أدخل على بيت أخوي أقول له السلام عليكم، أو يا أستاذ محمد، يا محمد، يا حاج محمد، يا ابو ابراهيم، اي ما يكون يعني الطريقه اللي انا هستاذن بيها، تمام كده؟ ثلاث مرات ما حدش رد عليك امشي. الان عندنا جرس، ضربت الجرس ثلاث مرات ما حدش رد عليك امشي. ما تعملش يعني، ما تضغطش على اهل البيت لعلهم لا يريدون لك الاذن، ولعل عندهم ما يشغلهم، فلا تسبب لهم حرج. فالاستئذان يكون ثلاث مرات. فإن أذن لك بالدخول وإلا فارجع، أي وإلا لم، إلا يعني لم يرد عليك أو لم يؤذن لك. يعني أنا جيت على واحد راح أزوره، السلام عليكم. وعليكم السلام. إزيك يا حاج أسامة؟ أهلا يا أستاذ فلان، إزي حضرتك؟ أنا والله جاي أزورك أو جاي أقعد معاك شوية. طب معلش والله سامحني أنا مش فاضي. ترجع من غير زعل. أنا رحت له بيته وردني وطردني قدام بيته وما طردكش، وما طردكش، هو ما أذنش لك بالدخول. خلي عندك سعة صدر انك تقبل منه ان الا يأذن لك، لعله لا يناسبه، لعله مشغول، لعله اي شيء، خصوصا من يأتون للزيارة بدون ميعاد مسبق، بدون ترتيب سابق. وسهل الان علينا الترتيب السابق مع وسائل التواصل الحديثة، سهل جدا ان نستأذن قبل الورود. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. الاستئذان من أجل البصر، أي من أجل ألا يقع بصرك على ما لا يحق لك، على ما لا يحق إيه لك. فأنا ممكن أنا بستأذن ليه؟ طب يجي إزاي الاستئذان من أجل البصر؟ يعني إحنا ممكن ندخل بيت من غير ما نستأذن؟ إزاي؟ يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم والذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. ده أهل البصر. يعني أنا ما ينفعش أدخل على أبويا ولا على أمي أفتح باب عليها وأدخل مع ثقتي في إن هي هتكون مستورة. في الأماكن في الأوقات دي ما أخشش وأستأذن وأخبط، لأن ده أوقات وضع الملابس، يعني الإنسان يتخفف من ملابسه وينام، أو أوقات تغيير الملابس أو غير ذلك. يعني جوه البيت كمان تستأذن؟ ليه؟ لأن الاستئذان جعل من أجل البصر، حتى لا تقع عينك على ما لا يحل لك أو على ما لا يرضاه صاحب البيت. يعني ممكن واحد بيجي يزور حد ويدخل فتلاقي مثلا الزوجة قاعدة في قلب وسط البيت او الصاله وكانت بتعمل مثلا اكل او طعام وبترتب شيء، فنكشى البيت كله وبتعمل حاجات وبتروق، فده مما يعني يغضب اهل البيت ان يطلع عليه الاغراب، ان يجدوا البيت غير مرتب. هو هم بيعملوا حاجه وبعدين يرتبوا. فحتى لا تقع عينك على مثل هذه الامور، او تقع عينك على عوره، او تقع عينك على ما لا يريد صاحب البيت أن يريك إياه، أو ما لا يحل لك أن تطلع عليه، فمن أجل ذلك نستأذن حتى يستر كل إنسان ما يستقبح أو ما لا يحل أن يراه الضيف. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر أي من أجل ألا يجعل أقع البصر على ما لا يصح. وعن ربعي بن حراش قال حدثنا رجل من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي فقال أألجوا، يعني أدخل، بيقول كده أألجوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان. إيه بقى إزاي الاستئذان؟ اتعلم بقى. فقل له قل السلام عليكم أدخل، ما تقولش كده أدخل، لا قل الأول السلام عليكم. فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أدخل، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. وعن كلدة ابن الحنبلي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم ولم أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع ارجع فقل السلام عليكم أدخل. هو دخل من غير ما يسلم، دخل على طول كده، لقى الباب مفتوح فدخل. فده قال له ارجع قل السلام عليكم، ادي اول حاجه في الادب الاستئذان. وبعدين اطلب الاول استفهم من الأول. ادخل ولا لا ادخل، اذن لك ادخل. باب بيان ان السنه اذا قيل للمستاذن من انت ان يقول فلان فيسمي نفسه بما يعرف به من اسم او كنيه، وكراهه قوله انا ونحوها. السلام عليكم، عليكم السلام، مين انا، مين انا، انت مين، انت مين، يعني انت مين، هو ده اللي لازم تقول انا فلان، انا محمد، انا احمد، انا فلان الفلاني. حتى لو قال لك محمد مين تقول له محمد فلان او انا ام فلانه، اللي هي بالكنيه يعني. عن انس رضي الله عنه في حديثه المشهور في الإسراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح، يعني طلب الفتح، استفتح يعني طلب أن يفتحوا الباب. فقيل من هذا، مين اللي بيستفتح؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قال الأسامع. ثم صعد إلى السماء الثانية ثانية والثالثة والرابعة وسائرهن، ويقال باب كل سماء ويقال في باب كل سماء من هذا فيقول جبريل. كل مرة يتسئل من هذا من هذا يقول جبريل. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال خرجت ليلة من الليالي إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده فجعلت أمشي في ظل القمر، مشي في ظل القمر مشي وراه، فالتفت فرآني فقال من هذا، فقلت أبو ذر. من اللي وراي؟ أبو ذر. قال إيه؟ قال له أبو ذر. تمام. وعن أم هانئ رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وفاطمة تستره فقال من هذه، فقالت أنا أم هانئ، تقول اسمه. وعن جابر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب، خبطت على الباب يعني، فقال من ذا، فقلت أنا، قال أنا أنا أنا أنا، كأنه كرهها. يعني إيه أنا؟ يعني إيه أنا؟ يعني تقول إيه؟ أقول أنا فلان. باب استحباب تشميت العاصص إذا حمد الله تعالى وكراهة تشميته إذا لم يحمد الله تعالى، وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله لحظة ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم حمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، يعني يحاول يقفل فمه قدر وسعه، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. من الشيطان يعني يرضى عنه الشيطان ويحبه الشيطان، لأنها حالة تتغير فيها صورة الإنسان فيضحك عليه الشيطان. طيب. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله. فإذا قال يرحمك الله فليقل بقى اللي هو العطس يعني يهديكم الله ويصلح بالكم. يهديكم الله ويصلح بالكم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإذا لم يحمد الله فلا تشمتوه. شمتوه يعني إيه بقى يا جماعة؟ يعني أنت شميت العطس أصلا. التشميت معناه رفع الشماتة عنه. التشميت هي رفع الشماتة عنه. الإنسان لما يعطس قد يكون دليل مرض، أو الإنسان في حالة العطاس بيبقى شكل جسمه بيختلف، ووشه بيحصل له يعني حركة كده كما هي معلومة يعني لنا كلنا، فقد يشمت به عدوه فنشمته يعني نقول له يرحمك الله، فنرفع شماتة العدو عنه ونرفع شماتة الكاره له عنه. فالتشميت معناه هي رفع الشماتة عن أخيك بقوله يرحمك الله. فلذلك لما تعطس قول الحمد لله ومن حولك يكون لك يرحمك الله. والعطس يعني إيه؟ العطاس الله عز وجل يحبه. طبعاً يقال له له فوائد صحية يعني كثيرة، حتى الإنسان فينا لما بيعطس بيفوق، بيبقى مزكم وعنده زكام أو عنده يعني شيء من البرد أو غير ذلك، إذا عطس يعني بيفوق، بيقولوا عندنا بيصحصح، بترجع له بعض عافيته، يعني يخرج من الجسم بعض الأمراض. فنشمته يعني نرفع الشماتة عنه، شماتة الأعداء فيه وشماتة الشيطان وغير ذلك. وعن أنس رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر. النبي يعني قال لواحد يرحمك الله ولم يقل الثاني. فقال الذي لم يشمته، الرجل بقى للنبي ما قالوش يرحمك الله، بيقول يعني عطس فلان فشمته وعطست فلم تشمتني، فقال هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه، على فمه، مش لشان يعطس ويعزكم الله ينشر ما في جوفه حوله، لا، يعني إنسان يحط يده أو يضع ثوبه أو منديل أو أي غير ذلك، وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته، يعني يخفض صوته بالإيه؟ بالعطاس. في ناس لما تيجي تعطس بتتعمد تظهر الصوت، يعني بيعمل إزعاج أو بيحاول لا يعني لا يخفض من صوته ويبالغ في إظهار قوة العطس، يعني هذا خطأ. السنة أن تخفض صوتك قدر وسعك، بهذا إيه؟ تخفض الصوت الناتج عن العطاس. وعن أبي موسى رضي الله عنه كان يهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يتعاطسون يعني بيتكلفوا أن هم أمام النبي صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله. فالنبي ما كانش بيقول لهم يرحمكم الله، كان بيقول لهم بقى يهديكم الله ويصلح إيه؟ ويصلح بالكم. يهديكم الله ويصلح إيه؟ بالكم. ماشي؟ يبقى لو واحد الدعاء بالرحمة للكافر لا تجوز، أما الدعاء له بالهداية والصلاح تجوز. فأنت لو قدامك واحد نصراني مسيحي يهودي عندك في العمل مثلا وحطس، تقول له إيه؟ يهديكم الله ويصلح بالكم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل. لما الإنسان فينا يتثاءب وبيتاوب، يعني يتثاءب يمسك إيده على فيه، يحط إيده على فمه على فيه حتى لا يدخل الشيطان. باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقة ومعانقة القادم من سفر وكراهة الانحناء. أظن كما قلت لكم أكرر أن الإمام النووي هو إمام عبقري، إمام فذ، عبقري في تصنيفه الأبواب وتسميتها، فقه عظيم. أنا أحسب لو إنسان عمل دراسة على تسمية الأبواب للإمام، تسمية الأبواب التي سماها الإمام النووي في دلالة تسمية الأبواب في كتاب رياض الصالحين للإمام النووي، سيطلع منها يعني بفوائد. باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقة ومعانقة القادم من سفر وكراهة الانحناء وكراهية الانحناء. عن أبي الخطاب قتادة قال: لا، قلت لأنس رضي الله عنه: أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. إن كان بيسلموا على بعض باليد؟ قالوا: نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة. أول الناس كانوا بيصافحوا باليد هم أهل اليمن. كانت المصافحة قبل أهل اليمن، قبل ما يعني لو صح اللفظ ما يخترعها أهل اليمن، ما كانتش باليد، بالكلام بس. فأهل اليمن طبعا، واليمن اليمن السعيد، نسأل الله جل رب أن يعني يصلح أحوال اليمن وجميع بلاد المسلمين، وأن يقيد لبلادنا وبلاد اليمن وبلاد العرب جميعا يعني أمر رشد، وأن ينصر إخواننا في غزة ويرفع عنهم كل ضر، وأن ينتقم سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وقوته وقدرته سبحانه وتعالى من اليهود الملاعين ومن نصرهم ومن عاونهم. فأهل اليمن أهل مودة وأهل فصاحة وأهل لين وأهل طيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية. قال: قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة. يعني أول الناس قالوا مصافحة، بين في مصافحة. وعن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمان يلتقيان فيتصافحان، سلموا على بعض بالإيد، إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. لما تقابل أخوك سلم عليه بالإيد، قبل أختك سلم عليه بالإيد. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله: الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه ينحني له، زي الجماعة بتوع اليابان كده وبتوع مش عارف إيه، بيجي سلم على بعض ينحنوا لبعض كده. قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ يلتزمه يعني ياخده، عفوا، يعني ياخده بالحضن، ده الالتزام. التزمه اللي هو يعني المعانقة، نعانقه يعني ناخده بالحضن كده. أفيلتزمه ويقبله؟ اللي هو يعني أقبله قبلة هكذا وقبلة هكذا، أخذ يعني إيه اللي هو السلام. عندنا المصريين كل ما يقابلوا بعض، شهرة جدا عندنا في مصر، يعني كل ما يقابلوا بعض يسلموا على بعض، ياخدوا بعض بالحضن ويقبلوا بعض. فبيقول: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: يأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم. طب امتى بقى أقبله وألتزمه؟ لما يكون جاي من سفر بقالي كتير ما شفتوش، لكن واحد كل يوم بقابله، كل يوم ما قابله وأسلم عليه بالإيد، آه. طب لو رحت مشوار جيت أسلم عليه بالإيد، آه. طب رحت مشوار جيت أسلم عليه وأخده بالحضن وألتزمه؟ لا، لا ألتزمه. يبقى الالتزام يكون بعد طول فراق، بعد فترة انقطاع عن الرؤية، بعد مجيء أحد من سفر وهكذا. لكن السلام باليد والمصافحة فيه بركة وخير. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن 9 آيات بينات، فذكر الحديث إلى قوله: فقبلوا يده ورجله وقالا: نشهد أنك نبي. هم راحوا سألوا عن 9 آيات بينات، كانت عند اليهود عندهم هذه الآيات، وكتموا العاشرة لم يخبروا بها النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بها، فعلموا أنه نبي، فسلموا عليه وقبلوا يده ورده. وهذا بقى الباب اللي هو تقبيل يد الايه، اهل الفضل والعلماء وغير ذلك. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني سيد ولد ادم عليه الصلاه والسلام. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قص وعن ابن عمر رضي الله عنهما قصه قال فيها قصه يعني حكايه يعني حكى فيها قال: فدنونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده. فقبلنا ايه؟ يده. لما تقابل أبوك قبل يده، قبل يده، أمك قبل يدها، شيخك الذي علمك القرآن ورباك قبل يده، إشكالية. وعن عائشة رضي الله عنها، لكن بدون تعظيم المخالف، مش تقبيل كتقبيل البعض لبعض مشايخهم تعظيما لمقامهم، لا، يعني باب الاحترام والتقدير. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فأتاه وقرع الباب، خبط على الباب يعني، فقال إليه النبي، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يدر ثوبه، فاعتنقه وقبله. قام يدر ثوبه كناية عن الجري، بيجري. قام يدر ثوبه من شدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم لزيد. يا سعدك يا زيد، يا بشراك يا زيد، رضي الله عن زيد وعن أسامة رضي الله عنهم أجمعين. سيدنا زيد طبعا كان يسمى زيد بن محمد، ولكن بعد منع التبني فكان سمي باسمه وزيد بن حارث. فالنبي قام عليه سريعا. الشاهد بقى ايه؟ غير كلمة تزور ثوبه اللي كان عن السرعة، فاعتنقه وقبله. ما كانش، كان لسه بقى جاي من مدينة في مكان بعيد، إنه بقى اعتنقه اللي هو الالتزام، التزمه واعتنقه يعني خده بالحضن يعني، وقبله. يبقى لو حد جاي من مكان بعيد ما قالك ما شفتوش اعتنقه وقبله، مفيش مشكله. وعن ابي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان ترك اخاك بوجه طليق. وجه طليق يعني وجه ايه؟ مبتسم. وجه طليق يعني وجه مبتسم. ما تقللش من المعروف شيء، حتى لو هتقابل اخوك بوجه ايه؟ بوجه طليق، يعني بوجه فيه بشاشه وغير ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، رضي الله عن الحسن وعن علي وعن الحسين وعن سائر الصحابة أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحبني فليحب إيه؟ حسينا. وقال الحسن يحبه الله، أحب الله من أحب الحسن، في معنى الحديث. فقال الأقرع بن حابس: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحمنا يرحم. رمضان موجود للأسف عند ناس كثير، لا يعني لا يقبلون أولادهم. قبل أولادك، كل ما تشوف عيالك خدهم بالحضن وقبلهم، يوم من نوم الصبح قبلهم، رحت مشوار ورحت شغلك ورجعت من شغلك قبل أولادك، قبلي أولادك، هذه من الرحمة، هذه من الرحمة بالأولاد، وتؤثر جدا في تربية الإيه؟ في تربية الأولاد. كتاب عيادة المريض وتشييع الميت والصلاة عليه وحضور دفنه والمكث عند قبره بعد دفنه. باب عيادة المريض. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. عيادة المريض يعني نزور المريض. طبعا زيارة المريض فيها فوائد جمة. طبعا ومن اداب زياره المريض رقم واحد ان المريض اصلا يكون يتحمل الزياره، يعني ما روحش ازور واحد وهو لا يدرك او لا يحب الزياره، يعني حالته صعبه ومش قادر يزور حد. فيعني اذا علمنا انه في حاله تسمح له بالزياره فنزوره، حتى لا تكون الزياره ثقل عليه. الامر الثاني نزوره من اجل اسباب معينه. رقم واحد ابتغاء الثواب من الله عز وجل. رقم اثنين ندعو له، نذهب ندعو له، لأن أنا لما ببقى قاعد عنده بفتكر أن أنا أدعي له، فأدعو له وأخفف عنه وأسري عنه. مش أروح أقعد عند المريض بقى فيبقى عنده مثلا عزكم الله وعافاكم الله مثلا سرطان، فأقعد أحكي له قصص الناس اللي ماتوا بالسرطان، هذا من السفه. وأروحش عند واحد مكسور وأقعد أحكي له قصص الحوادث اللي انكسر وراح عمل علاج طبيعي بعد ما انكسر ومخفش، هذا سفه، هذا لا يجوز، هذا حرام، حق المريض تؤذيه. وإذا كان يعني في مرضه وهو الإنسان بيبقى في المرض ضعيف، كان يشعر بالقوة فأصابه المرض فشعر بالضعف، فيبقى غرض الزيارة نحن نشعره بأنه مقبل على عافية، وإن العلاج سهل إن شاء الله تخف وتبقى زي الفل وان المرض فرصه ان احنا نقعد مع نفسنا وتذكر نعم ربنا علينا ونذكره بالله عز وجل وعظيم رحمه الله وبعظيم عفو الله عز وجل، وبان ما اصاب المؤمن كله خير، وان الله عز وجل اذا احب عبدا نصب منه، وغير ذلك من الايه؟ من نرقيه بالرقيه وغير ذلك يعني. ولا نطول عليه، لو محتاج شيء نساعده نعمله له، نقضي له مصلحه، نقضي له حاجه، ده غرض زياره المريض. واتباع الجنائز معروف، نمشي ورا الجنائز، حق الميت على الميت. وتشميت العاطس كما كنا منذ قليل، هو ان نقول له يرحمك الله. وابرار المقسم، اذا اقسم عليك قسم، اذا اقسم عليك قسم تنفذ، تبر ايه؟ تبر قسمه، تبر قسمه، تبر قسمه إذا كنت تستطيع ذلك، وإذا كان ذلك ليس في معصية الله عز وجل. ماشي؟ إبرار القسم ونصر المظلوم. بس برضو إبرار القسم زي ما قلنا قبل كده، مش معنى كده بقى أن كل ما بعوز حاجة من حد فعشان أحرجه وأقعد أحلف عليه، لا، يعني هو مش من عادتي أن أنا أحلف عليك، فحلفت عليك بأمر ما تعمله وهو في استطاعتك فأرجو منك أن تفعل. وإجابة الداعي، إذا دعاك إلى دعوة ولا يوجد عذر لك، دعاك إلى وليمة، دعاك إلى عقيقة، دعاك إلى شيء ما، لب دعوة. وإفشاء السلام، تنشر السلام عليه وتسلم على المسلمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشمية العطس. جعلها النبي صلى الله عليه وسلم هنا إيه؟ حقوق. جعلها هنا إيه؟ حقوق. ماشي؟ وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول، الحديث ده مهم جدا، يقول إن الله عز وجل يقول، بدا حديث قدسي، حديث القدسي الكلام من الله عز وجل، ولكن لا يتعبد به مثل القرآن يعني. يا ابن آدم مريضت فلم تعودني، قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ حاشاه سبحانه وتعالى منزه عن المرض سبحانه وتعالى، ولكن هو بيّن هنا الحديث ما المقصود بذلك، أي إذا مرض العبد المؤمن فقول الله عز وجل: مرضت فلم تعودني، فقال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ يعني سبحانه وتعالى لا يمرض سبحانه وتعالى. قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعوده؟ يا بخت العبد ده، العبد المؤمن يصير الأمر يعني يتحول معه الأمر إلى أن يصير يقول عنه الله عز وجل: مرضت فلم تعود. أما علمت أن عبدي، ينسبه إليه سبحانه وتعالى، عبدي فلان مرض فلم تعوده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ انتبه جدا لللفظة دي، لوجدتني إيه؟ عنده. يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين سبحانه وتعالى؟ صمد أحد سبحانه وتعالى، لا يطعم سبحانه وتعالى. قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. خذوا بالكم في المريض قال: لوجدتني عنده، وهنا قال في الطعام: لوجدت ذلك عندي، يعني أجره عندي. يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال: يا رب كيف أسقيك أنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سققته وجدت ذلك عندي أيضا، أي وجدت ثواب ذلك عندي. رواه مسلم. في المريض قال: لوجدتني عنده، فالمريض في معية الله عز وجل. وما أدراكم ما معية الله عز وجل؟ معية نصر وتأييد وشفاء وعافية وبركة وصحة وكل ذلك. فأنت إذا ذهبت تزور فلان فأنت في معية الله عز وجل، معية تحفها الرحمة والبركة والخير. لذلك يعني بعض العلماء يقول إن من أسباب إجابة الدعاء إنك تخلي حد مريض يدعي لك، لأن المريض في معية الله عز وجل. لو وجدتني عنده، فلاحظت في الحاجات بتنا في الطعام والسقيا، وجدت ذلك عندي ثوابه عند الله عز وجل. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عود المريض وأطعم الجائع وفك العاني. عود المريض يعني زور المرضى، الأسباب اللي قلناها، معية الله عز وجل والتخفيف عن المريض واستذكار واستحضار نعمة ربنا عليك إن أنت في عافية، وأن الله عز وجل أصاب أخاك ولم يصبك، عافاك وأصاب أخاك، فتتذكر نعمة الله عز وجل عليك. وفكوا العاني، أطعموا الجائع، أطعموا الناس الجوع، تصدقوا يا جماعة وأطعموا الناس. وفكوا العاني أي فكوا الأسير، كل إنسان فينا يستطيع أن يفك أسير بالمال أو بأي شيء يفك الأسير، فكوا العاني. وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه، وفك العاني دي تقولون فيها تقديم المصلحة العام الخاصة على العام، الغالب إنه تقديم المصلحة العامة على الخاصة. يعني الإنسان فينا بيضحي بروحه في سبيل فداء دينه وفي سبيل وطنه، يدافع عن أرضه وعرضه ووطنه وبلاده ومقدساته وغير ذلك، دي مصلحة خاصة. موتي أنا بقدم المصلحة العامة اللي هي منفعة الأمة على حساب نفسي وأنا أستشهد، ماشي؟ هنا بقى في العاني هنقدم المصلحة الخاصة على العامة، هنفك إزاي؟ هندفع الفلوس، والفلوس دي أموال الأمة، هنجمع من أموال الناس، دي مصلحة عامة. هنقدم الخاصة اللي هي فكك الأسير على المصلحة العامة، هي مصلحة المال، هذا أمر مهم جدا. وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إذا عاد أخاه لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، ما خرفة الجنة؟ ما خرفة الجنة؟ الإنسان اللي بيروح يزور المسلم ويرجع بيزال في خرفة الجنة. إيه خرفة الجنة؟ قال: جناها. جناها الياس جنى، الجنة اللي هو الجني الثمار. فالإنسان وكأنه قاعد في ثمار الجنة، يأكل من ثمار الجنة. لكن هي على إن الإنسان، على إن مكان زيارة المريض ده أو زيارة أخوك ده موضع من مواضع الجنة. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يعود مسلما غدوة، يعود يعني يزور غدوة، الغداء اللي هي الصباح اللي هو الصبح، إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإذا عاده عشية إلا صلى، العشية اللي هي بالليل، إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. الخريف الثمر المخروف أي المستنى. هو إيه الفرق بين الربيع والخريف يا جماعة؟ يقول لك فلان عنده 20 ربيعا بلغ من العمر 30 ربيعا. وليه في معظم الحديث يأتي الخريف؟ مع أن الناس بتحب الربيع عن الخريف، صح؟ الخريف متعة للعين، الخريف الربيع متعة للعين. فالربيع هو وقت الزهور، ويأتي بعد فصل الشتاء، قبل فصل الربيع يأتي بعد الشتاء، وقبل الايه؟ وقبل الصيف. فالربيع يكون وقت زي اللي احنا فيه دلوقتي كده، فيه الزهور بتفتح، فيكون الجو فيه ريحة حلوة وفيه متعة للعين ورائحة طيبة وغير ذلك. لكن ما فيهوش ثمار على فكرة، الثمار كلها في الخريف، الثمار بتبقى في الخريف، الخريف اللي هو بعد الصيف، بعد الصيف وقبل الربيع وقبل الشتاء. طبعا ده مثلا في توقيت مصر كده شهر أواخر 9 و10 نلاقي العنب والبلح، صح؟ وفي موز وعنب وبلح ومانجا، صح؟ مانجا بتيجي في الخريف، في من نهايات الصيف كده تبدا تيجي. لا، في حاجات كتيره حلوه. الربيع ما فيهوش اي فاكهه، يعني السوق حاليا ما فيهوش فاكهه، فوق الفواكه الموجوده دلوقتي هي فواكه الايه؟ الصيف، اللي بدات تطلع في الصيف، اللي هي بقى البطيخ والكنتالوب والحاجات دي، تمام؟ لكن الخريف ما فيهوش فاكهه، البرتقال بس اللي هي موجود من الشتاء، يعني بيستمر شويه في الخريف، في الربيع عفوا، الربيع ما فيهوش فاكهه. الخريف هو وقت الايه؟ الخريف فيه ثمار، ذلك قال ايه؟ كان له خريف في الجنه. فالخريف اللي هو الثمر المخروف، مخروف لان الثمر لا يطلع الا، اطيب الثمار لا تظهر الا في الخريف. وعن انس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده، أبوه كان يهودي، فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. الشاهد النبي راح يزور وراح يعوده، طبعا كان غلامه بيخدم النبي يهودي، لا بشرط أن ما كانش فيه يعني عداوة بينه وبين الشخص ده، ويقين ان ده كان قبل حديث النبي صلى الله عليه وسلم اخرج اليهود والنصارى من جزيره العرب، وده مش موضوعنا يعني، موضوع كبير محدش يشتغل عنده حد يهودي يعني. باب ما يدعى به للمريض. عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اشتكى الانسان الشيء منه او كانت به قرحه، قرحه او جرح، القرحه او القرحه اللي هي يعني معروف يعني تقرح بيجي نتيجه الجلد، في عارفكم والله الاخوه المرضى اللي عندهم سكر بيحصل لهم قرح يعني في الجسم، الجلد بيضعف وبيتحول لجرح كده. قال له النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، ووضع سفيان بن عيينه سبابته في الارض، يحط ايده على لسانه، يبل ريقه يده او اصبعه بريقه، ريق بسيط يعني، وبعدين يحطها على التراب بتاع الارض، وبعدين يبقى التراب كده هيلزق مع الريق مع الماء البلل اللي في الايد، ثم يضع على حوالين الجرح ويدعي يقول بسم الله تربه ارضنا بريقه بعضنا يشفى به سقيمنا باذن ربنا. يعني انت لما تروح عند حد ممكن تعمل الامر ده عادي في الرقيه عند مريض، سواء رقيه نفسيه روحيه عنده شيء يعني تعبه متضايق او مرض فعلا حقيقي كسر جرح بتاع، تقول تضع اصبعك في ريقك بريق بسيط وتضع على تراب طاهر، ثم حوالين الجرح تقول بسم الله بريقة تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربي. و خلص الباب ده بس سريعا. وعن عائشة وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله أحد النسائية يمسح بيده اليمنى ويقول، يعني يمسح بيده اليمنى على المكان اللي بيوجع أو مؤلم أو على رأس المريض، ويقول اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، أي لا يترك مرضا، الشفاء الذي إذا من الله عليك به عز وجل سبحانه وتعالى لا يترك مرضه سقما ولا مرض. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال لثابت، يبقى هنا برضه نتعلم الإنسان يلاقي زوجته مريضة يرقيها، الزوجة تجد زوجها مريض يرقيه، تجد أختك أو أمك مريضة ترقيها، بدعاء النبي تضع يدك على ما يؤلمها أو ما يؤلم أباك أو أخاك أو أي شيء، وتقول بسم الله اللهم رب الناس أذهب البأس أشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما أي لا يترك وراءه سقما. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال لثابت رحمه الله ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي وأنت اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. وعن سعد النبي وقاص رضي الله عنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اشفي سعدا اللهم اشفي سعدا اللهم اشفي سعدا. وعن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدك الذي على الذي تألم من جسدك، حط يدك على الحاجة اللي توجعك اللي مات، وقل بسم الله ثلاثة، يعني بسم الله بسم الله بسم الله، وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أي أعوذ بالله عز وجل وأتعوذ به وألجأ إلى الله عز وجل وبقدرته سبحانه وتعالى من شر الذي فيه من شر ما أجد هذا الشيء اللي أنت حاطط إيدك عليه وأحاذره أي أحذر منه أخاف منه. يبقى تقول بسم الله ثلاث مرات ورا بعض، وبعدين تقول سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عاد مريضا لم يحضر أجله، يعني المريض ده مش بيحتضر يعني، فقال عنده سبع مرات، تقول سبع مرات يبقى من السنة لما أروح عند واحد مريض أقول له إيه، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات إلا عافاه الله من ذاك المرض. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عربي يعوده، دخل على واحد عربي بيزوره، وده دليل إنه كان بيروح يزور الناس المرضى يا جماعة، حتى راح يزور الأعراب مش عايشين في المدينة، وكان إذا دخل على من يعوده يقول أو قال لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس أي لا بأس عليك بعد هذا، أي يعني بالبلدي كده لن يصيبك بأس منه، أو ربنا يجعلها آخر الأحزان أو آخر الأمراض بالعامية يعني. أي لا بأس، أي لا بأس يصيبك ولا مشقة في هذا المرض بإذن الله، يعني فيه من التبشير، لا بأس لا بأس إن شاء الله تبقى كويس ما تقلقش، يعني معناها كده. طهور أي تخرج منه طاهر مطهر، جسمك طهور من المرض بإذن الله، طهور إن شاء الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اشتكيت؟ مريض يعني تشتكي؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. لما تلاقي حد بسم الله أرقيك، تلاقي حد عيان، ابنك أنت أو جارك، أختك، ابنتك، جارتك، أستاذتك، تقولي لها، تقول لها بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه فقال: لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال: يقول لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي، أي الله عز وجل يقول ذلك يرد على عبده. وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال الله عز وجل يعني: لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال الله عز وجل: لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان يقول: من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. يستحب للمؤمن في المرض وشعر بدنو الأجل أو إلى غير ذلك من غير ما يشعر أيضا أن يقول هذا الدعاء، إذا قال ذلك ومات، إذا قال ذلك ومات يعني لم تطعمه النار، لم تمسه لم تمسه النار. هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.